الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. طيب، هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف هي أصل شامل لجميع الشرائع، وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة، وقد أجمع العلماء على هذه القاعدة. طيب، أدلة هذه القاعدة قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأيضا قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. حرمة الخمرة وفيها منافع للناس، ما هي منفعة دنيوية كما قال الحافظ ابن كثير، منفعة دنيوية وهي المال، لكن إثمهما أكبر من نفعهما، الإثم الذي يقع فيها أكبر من هذا النفع الدنيوي لأنه يتعلق بأمر ديني. واضح؟ قد يرتكب الجرائم، وقد يعمل المنكرات بسبب الخمرة، وقد يضيع حقوقا وغير ذلك، فكانت مفسدته راجحة. واضح الآن؟ ولو كان هناك منفعة، ولو كانت هناك منفعة. أيضا حديث إنما أوتيت لأتمم مكارم الأخلاق، أتمم مكارم الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وأتم ما كان غير موجود في الشرائع الأخرى. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل وجه الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا فبقيت موضع لبنة لم تشد، فكلما مر الناس قالوا: ما أحسن هذا البيت إلا هذا، إلا هذا أي موضع اللبنة. قال: ثم آتي وأضع تلك اللبنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم سمم لنا الشرع الكريم. هذه هي أدلة القاعدة. وأيضا إجماع السلف على العمل بهذه القاعدة، أن الشرع لا يأمر إلا بما هو مصلحة خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وقوله الشارع، هذه اللفظة انتقدها بعض العلماء، قال لا يقال الشارع لأنه ليس اسم من أسماء الله، لكن على سبيل الإخبار أن الشرع من الله عز وجل، فيقال الشارع يتناول الكتاب والسنة، يتناول الكتاب والسنة. فإذا قيل لك الشارع أي الأحكام الشرعية المستمدة من الكتاب والسنة، وإلا هي من باب الإخبار وليس اسما من أسماء الله حتى يقال الشارع. واضح الآن؟ فقوله الشارع لا يأمر أي الحكم، حكم الشرع لا يأمر، هذا معنى إلا بما هو مصلحته خالصة أو راجحة. طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اشتمال القاعدة على أربع أقسام. ما هذه الأربع أقسام؟ أولا قال مصلحته خالصة، ثانيا مصلحته راجحة، ثالثا مفسدته خالصة، رابعا مفسدته راجحة. ففي هذه القاعدة اشتملت أربع أقسام. القسم الأول ما كان مصلحته خالصة، مثاله التوحيد، الإيمان، العقيدة السليمة، هذه مصلحته خالصة. نعم، الإنسان الذي يتمسك بهذا المعتقد ينجو من النار، نعم، وهو سبب النجاة. وما كان مصلحته راجحة كإقامة الجهاد، إعلاء كلمة الله، مصلحته راجحة، فإنك إذا أقمت شرع الله، إذا قاتلت أعداء الإسلام فإن هذا سيثبت لك إقامة شرع الله، إقامة شرع الله. واضح الآن؟ وقوله مفسدة خالصة، الشرك بأنواعه، الكبائر، الذنوب الصغيرة والكبيرة، النفاق، هذه مفسدة خالصة ما يجد لك إتيانها، فنهى عن مفسدتها ما كان مفسدتها خالصة. مفسدتها راجحة كالخمر، المخدرات، الأشياء التي تضر بالإنسان، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، منافع من ناحية الدنيا أي البيع والشراء، لكن إثمهما أكبر من نفعهما، فمصلحته راجحة فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك. واضح الآن. وأيضا الحرير، لبس الحرير، لبس الذهب مصلحته مفسدته راجحة، لأن هذا تشبه. واضح الآن. وسيأتي معنا التفريق بين هذا وهذا. فهذا هو الذي ذكرناه لكم من الأمثلة التي يذكرها أهل العلم. المسألة الثالثة، هل هناك مفسدة خالصة ومصلحة خالصة؟ يعني هل ما قاله المؤلف مسلم أن يقال مصلحة خالصة ومفسدة خالصة، أم يقال مصلحة راجحة؟ أكثر العلماء درج على هذا أنه يقال مصلحة خالصة، مفسدة خالصة. هذا سار عليه كثير من أهل العلم وكثير من ألف في هذا الفن. وهناك آخرون قالوا لا، ليس هناك شيء خالص، بل هناك متاعب تحدث للإنسان. فأنت إذا أتيت إلى الصلاة وما ترى من مشقة الإتيان إلى الصلاة، حينما تتوضأ أيام البرد وتأتي إلى المسجد وتتعب وينالك نوع من المشقة في الصيام وغير ذلك، هذه ليست مصلحة خالصة. لماذا؟ قال لأن هذه الأشياء التي تتعب مع وجود المشقة قد تغير الناس، يجعلون يتركون هذه الأعمال، يتركون هذه الأعمال، إذا ليس لها مصلحة خالصة. فهم نظروا إلى حال الفاعل، لم ينظروا إلى حال المفعول. وأهل العلم الذين قالوا المصلحة الخالصة قصدوا به المفعول، له مصلحة خالصة، إقامة الصلاة، إقامة التوحيد لها مصلحة خالصة. نعم، من حقق ذلك دخل الجنة، فهذه سببا من نجاته من نار الله عز وجل. فصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أن هناك مفسدة خالصة ومصلحة خالصة. المثل الرابعة، هل هناك فتي خامس يستوي فيه المصلحة والمفسدة؟ هل هناك فتي يستوي فيه المصلحة والمفسدة؟ أكثر العلماء على عدم وجوده، وقال آخرون بوجوده، وقال آخرون بوجوده. والتفصيل في هذه المسألة يقال أن المصلحة والمفسدة تختلف باختلاف آراء الفقهاء. فقد يقول قائل هذه مفسدة، وقد يقول غيره هذه مصلحة، نورمان، فتفترض تلك الآراء فتحدث مثل هذه. وإلا الصحيح أن هناك ليس هناك بينهما تساوي، يجب أن تكون هناك مصلحة راجحة أو مفسدة راجحة. واضح الآن؟ أضرب لكم مثال. قال قائل إني هذا المنكر، فقال بعضهم لا المفسدة، وقال بعضهم لا المصلحة. طيب يا صاحب المفسدة ماذا تقصد؟ قال إن أنهينا المنكر سيحدث ويحدث ويحدث، هذا اجتهاد. طيب أنت يا صاحب المصلحة قال إن نهينا المنكر سيخمد ويبتعد ويفعل ويعمل، إذن اختلفت الآراء. هذا يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الحالة فيها مصلحة عظمى، والآخر يرى أن المفسدة كبرى، فتختلف آراءهم، فتختلف آراءهم. واضح الآن؟ فهنا يقع الخلاف. أنت ترى دائما بعض العلماء يقولون هذه مفسدة لا ترتكبها، بعضهم يجي يقول بالجواز لا هذه مصلحة في تحقيقها، هذه مصلحة في تحقيقها. واضح؟ مثال أيضا هدم القبور، بعضهم يقول إذا كان الحاكم موجودا لا تهدم قبره، إنما الأمر يرجع فيه إلى الحاكم. وبعضهم يقول لا بأس في هدمه، المصلحة. بعضهم يرى أن مفسدة، أن هذه مفسدة، يعني هذا ليس أخذ برأي الحاكم. وبعضهم يرى أن هذه مصلحة، يرى أن هذه مصلحة. أيضا مثال ذلك الصلاة بالنعام، الصلاة بالنعام معروف أنها سنة، فبعضهم يقول يجوز أيضا الصلاة على الفراش. لماذا؟ لإقامة مصلحة. ما هي المصلحة؟ إقامة السنة. وبعضهم يقول لا مفسدة، ما هي؟ فساد هذا الفرش، إذا قضيت من عليه سيدخل هذا الفرش، وفساد هذا الفرش يؤدي إلى ضياع المال. فلذا بعضهم يقول يجوز الشراب النعام في الفرش، وبعضهم يقول لا يجوز الشراب النعام في الفرش. ما سبب ذلك الاختلاف؟ تقديرهم في المصلحة والمفسدة. إذا معهم أصل الشراب النعام جائزة، لكن تقدير المصلحة والمفسدة قد تختلف باختلاف آراء الناس. واضح؟ طيب من يصل إلى هذه المرتبة؟ العلماء الذين استفادوا. من يصل إلى هذه المرتبة؟ ما يجي واحد يقول أرانا هذه مصلحة، لا، ليست مصلحة. الخروج على الحاكم الفاسق، الأدلة تدل على عدم الخروج، هذه مصلحة خالصة. الخروج عليه عدم الخروج، الخروج عليه مفسدة عظمى. طيب قالوا هذا ظالم، هذا عنده، يقال هذا بقاؤه مصلحة راجحة. انظر، بقاؤك مع مصلحة راجحة، لا أقول خالصة لأن فيه ظلم، لكن خروجك مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. انظر الآن إلى حال الخروج، ما هي الدول التي استقرت بهذا الخروج؟ ليس هناك أي دول. الذي يأمر بالصبر، واضح الآن؟ فلا يجوز لك أن تخرج، إذن الحاكم الظالم أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصبر عليه إلى متى؟ إلى أن نموت. ما هناك وقت محدد يجوز لنا الخروج عليه، مصلحة راجحة، واضح الآن؟ الخروج عليه مفسدة، مفسدة القرآن، مفسدة إما تكون خالصة وإما تكون راجحة. ومعنى قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هي هذه القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا تختلف باختلاف آراء الفقهاء. طيب المسألة الخامسة، مراتب المصالح. مراتب المصالح هناك مرتبة ترتفع إلى درجة عليا، مصلحة عليا إقامتها كإقامة شعائر الإسلام. أيضا مصلحة الثاني مصلحة درجتها متوسطة، درجتها متوسطة يعني لا تصل إلى درجة عليا ولا إلى كتاب صلة الأرحام، العمل الخيري وما أشبه ذلك، المعاونة، التعاون على البر والتقوى. وهناك مصلحة دون ذلك أي أدنى، مصالح دون ذلك أي أدنى، يعني أن الإنسان يفعل بعض المعروف، يعني ليس هو أعلى مثل فعل الصلاة أو فعل الصيام، لكن يكون أقل من ذلك. وكذلك مراتب المفاسد، هناك مرتبة عليا، مرتبة متوسطة، مرتبة دنيا. المسألة السادسة، تعارض الحسنات. إذا تعارض الحسنات، هذه حسنة عملها سنة، إذا تعارضتا، أجمع العلماء على أنه يقدم الأفضل والأكمل، تعارضت سنة مثلا وراتبة، أيهما أعظم؟ الراتبة، أعظم من السنة المطلقة، واضح الآن؟ رجل أراد أن يصلي سنة الوضوء وحان وقت الراتبة، ما هو الأفضل له؟ يقال وفاق الوقت، يقال له صلي الراتبة، واضح الآن؟ تعارض معه قراءة القرآن والاستياك، واضح الآن؟ أراد أن يستاك وأراد أن يقرأ القرآن، هذا سنة والقراءة سنة، واضح الآن؟ فرأى أيهما أصلح، من قرأ حرفا من كتاب الله، أما هذه تجد أي وقت فيقدم المصلحة. أيضا مثاله حان وقت صلاة مثلا النافلة ما بين الأذان والإقامة، أذن المؤذن حان وقت، أراد أن يستاك، قال أنا أريد أن أستاك حتى أصلي، وهنا وقت صلاة، أيهما يقدم؟ أن يقدم الاجتهاد على الصلاة أم الصلاة؟ الجواب الصلاة، لأن مصلحتها راجحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الركعات التي يصليها قبل الظهر قال ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يقع بي عمل صالح. واضح الآن؟ فهكذا فأهل العلم يقولون كل ما كان أكمل وأفضل يقدم، كل ما كان أكمل وأفضل يقدم. ثم إذا تعارض مستحبان أنظر أيهما أعظم أجرا فقدمه أو موضعه. واضح الآن؟ موضعه في ذلك. قام الليل فجلس يقرأ قرآن، أيهما أفضل، يقرأ قرآن أم يصلي؟ قراءة القرآن سنة والصلاة سنة. طيب أيهما أفضل له؟ يقال صلي أم اقرأ القرآن؟ الجواب صلي. ومن الليل فتهجد به نافلة، صلاة أيضا سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة رغبة ورهبة. فصلي بالليل والناس نيام، فحتى على الصلاة. إذن تقديمك للصلاة مصلحة راجحة، مصلحة راجحة. واضح الآن؟ هذا إذا تعارض المستحبان. أما إذا تعارض واجب ومستحب تقدم الواجب، إذا تعارض مستحب واجب تقدم الواجب لأن مصلحته راجحة أو آلفة. واضح؟ وأيضا تعارض الواجبان، تعارض الواجبان تقدم أيهما أنفع. رجل عنده مال قال أريد أتصدق على إيتام أو أبني مسجدا. انظر الآن الآن تختلف الآراء، أيهما أفضل، يتيم أعطيه يتيما أم أبني مسجدا؟ فبعضهم يقول أعطيه يتيما، وبعضهم يقول لا ابني مسجدا لأن بناء المسجد له فضل عظيم. وبعضهم يفصل قال إن كان في منطقة يحتاجون إلى مسجد فهنا تكون مصلحة راجحة، وإن كان في مكان ملئت فيه المساجد فهنا المصلحة الراجحة إعطاء اليتامى، إعطاء اليتامى. انظر كيف، هذا هو. عندي زكاة أريد أعطيها لفقير أم لصاحب دين أم لطالب علم أم لمجاهد، أيهما أقدم؟ انظر الآن المصلحة الراجحة، انظر ما هي المصلحة الراجحة لهذا، أيهما أفضل في تقديمك لهذا. واضح؟ هذه معنى القاعدة الذي ذكرناها، أن الشارع لا يمر إلا بما كان مصلحته خالصة أو راجحة. واضح؟ وما إنها إلا عما كان مفسدته خالصة أو راجحة. طيب، وأيضا إذا تعارض الفرض العيني والفرض الكفاية، يقدم الفرض العيني، يقدم الفرض العيني، يقدم الفرض العيني. واضح؟ الواجب مع الواجب، أذكر لكم مثال، طاعة الأب، طاعة الوالدين واجبة، والجماعة مثلا واجبة، طاعة الوالدين واجبة والجماعة واجبة. فبعض العلماء يقول إذا دعاك أبوك وأنت تصلي يجب عليك أن تخرج من الصلاة. لما؟ قالوا لأن طاعة الأب راجحة أوجب. وبعضهم يقول لا، إن كان نسلا فنعم، إن كان فرضا فلا. لماذا؟ لأن الفرض فرض الصلاة مصلحة أرجح من طاعة الوالدين. الدليل على ذلك أن في قصة جريج حينما دعته أمه قالت يا جريج، فكان يصلي قال اللهم صلاتي أم أمي، فقالت يا جريج قال اللهم صلاتي أم أمي، فقالت يا جريج دعته ثلاثا فقال اللهم صلاتي أم أمي، فمضى في صلاته. فقالت أمه فدعت عليه دعوة فقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات، أي لا تمته حتى يرى وجوه النساء الباغيات. فأراد قومه أن يسكنوه فأتوا له بامرأة باغية يريد أن يقع عليها فامتنع، فذهبت إلى راعي فمكنته من نفسه فحبلت، فقالوا من أين هذا الغلام؟ قالت هو من جريج، فهدموا صمعته وضربوه، ثم أتى فرمى وصلى فأتى إلى هذا الغلام فطعنه في خاصرته وفي رواية في رقمه، فقال يا غلام ابن من أنت؟ قال أنا ابن الراعي، يعني غلام تكلم في المهد، قال أنا ابن الراعي. فقالوا إذا نبذ لك قبة من ذهب، والحديث البخاري. شاهدنا قالوا الجريج ما سمع كلام أمه وكان يصلي نافلة، فكان الأولى أن يقدم وإذا استجيب دعوة والدته عليه، فقالت اللهم لا تمسه حتى يرى وجوه المومسات. أتتم هذه المومسة الباغية، واضح؟ فبعض العلماء يقول إذا دعاك أبوك وأنت تصلي تقدم دعوة الوالد، يعني يرون أن حتى في الفريضة، حتى في الفريضة وأنت تصليها يعني تستطيع أن تخرج منها. يعني مثال كبرت تريد تصلي فرض، فقال أبوك أو أمك تعال، فتقطع الصلاة وتأتي إليهم. والصحيح أن صلاة الفريضة مقدمة، أما النافلة تقطع، النافلة تقطعها وتجيبهم، لأن طاعتهم أوجب وأسنها مستحبة وليست واجبة. رابع، طيب المسألة السابعة، إذا تعارض السيئات، إذا تعارض السيئات يجب عليك أن تأتي بدفع المفاسد الخالصة والمفاسد الراجعة. يعني أي مكان مفسدته خالصة أو راجعة أو راجحة يجب عليك أن تدفع له. مثال ذلك، رجل ركب السفينة، أنا أضرب لكم مثال، فركبوا السفينة فالسفينة ما تحملت هؤلاء الركب، حلت بهم عصير أثرت على السفينة، فقرر الربان أن بعضهم ينزل ويبقى بعض آخر. طيب كيف الآن؟ أنت هل ستقول للإنسان أنت اقتزل البحر وأنت اقتزل البحر حتى تنجو أنت؟ قالوا هنا اشتوت، هنا ماذا؟ اشتوت. لكن إذا كان معهم حيوانات ومتاع ومال، قالوا يجب عليهم أن يتخلصوا، يرموه بالبحر إذا كان قد أثر عليهم، يرموه بالبحر حتى لو كان حيوان، لأن بقاء الإنسان أفضل من بقاء الحيوان. مر، فارتكاب أدنى المفسدة أولى من ارتكاب المفسدة العظمى. ما هي المفسدة العظمى؟ سيغرق الكل، الكل سيغرقون. إذا ما هي المفسدة الصغرى؟ إسقاط هؤلاء في البحر، إسقاط هؤلاء في البحر، واضح الآن؟ ومثال أيضا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والذهب، يجوز للحاجة، رخص عبد الرحمن بن عوف لبس الحرير، أصابته شكة فأمره أن يلبس الحرير. أليس الحرير حرام؟ نعم، لكن هناك مصلحة راجحة بارتكاب هذه المسألة، سيأتي معنا ثلاث مسألة حسنات مع السيئات. فأنت تنظر يعني ما هي المسألة العظمى، ما هي المسألة الصغرى. إذا قال لك الإنسان اقتل فلانا، لا تقتله، مسألة عظمى إرهاق الروح. أو قال لك اجني، ما يجوز لك، لأن فيها انتهاك الأعراض. قال أنا سأقتلك، سأقتلك، يقتلك ولا أنك تقتل أو تزني، لأنك فيه بأمره تعجل، أي أنت أمرك فيه تعجل، إذا أجبت له تعجيت على حقوق الناس، تعجيت على الدماء، تعجيت على الأعراض. أما إن وقع الضرر في نفسك فهي مفسدة صغرى من ناحية مفسدة العظمى، وهي التعدي على مال أو عرض أو نفس الغير. واضح الآن؟ فإذا قال لك إنسان اجري وإلا قتلتك، قل له اقتلني. لماذا؟ لأنه لا يجوز التعدي على أعراض الناس. من قاتل دون عرضه، من قاتل دون ماله. واضح الآن؟ قال لك اقتله وإلا قتلتك، لا تقتله، اقتلني. ولا، لأنه لو قتلك أنت قد صرت مظلوما، فمفسدة صغرى. أما أن تقتلك فمفسدة عظمى حتى تبقى أنت. إذا انتهكت دماء المسلمين، واضح؟ فهذه يعني في الواجب درء المفاسد الخالصة والمفاسد الراجحة إذا تعارض السيئات. يعني ارتكب شيء أدنى، ارتكب شيء أدنى من ذلك. أيضا يضربون مثال، إذا تمترس العدو في صفوف بمسلمين، إذا تمترس العدو بمسلمين، أنت تريد ترجع على هذا العدو، جاء على ناس أناس من المسلمين يتمترس بهم، فإن رميته ستقتل هؤلاء، وإن تركته سيبقى بك، سيرمي عليك ويزق عروشه ويضر بك إذا ما هو الواجب؟ قال بعض العلماء ينظر إن كان برجهم مع من معهم مصلحة أعلى أو راجحة يجب عليك برجهم، وإن كان ليس هناك ثم مصلحة ضرب هكذا لا تتم مصلحة فالترك أفضل. واضح الآن؟ إذن يجوز التبييض على الكفار ولو قتلت بعض المسلمين، ولو قتلت بعض المسلمين، هذا في الجهاد ليس في هذه الأعمال التحريمية الذين يفعلونها ويقولون يبعثون على الناس، لكن هذا في الجهاد. أي أردت أن فالآن هؤلاء الحوثة الخلاف كانوا يضعون ذروعا بشرية، بعض الأسرى يضعونهم أمام المدارس أو في أماكن ضرب الطائرات، يضعونهم إما في مخازن السلاح حتى لا تضرب الطائرة أو ما أشبه ذلك، قال إذا بقى السلاح سيستخدمونه ويضربونه، لكن ضرب المخازن هذه قد يكون هناك مصلحة، إبادتهم، انتهاءهم، قطع دابرهم، فلا بأس من ضرب هذه الأماكن إذا كانت المصلحة، إذا كانت رفعة. الآن هذه الضربات لو امتنعنا وهناك ليست نيران صديقة قد تؤثر بالإنسان أو تضر بغيره، كسرت بيوت هدمت، الآن ما هي المصلحة؟ إزالة هذا العدو، إزالة هذا العدو مصلحة كبرى لإزالة هذا العدو، وهي مصلحة راجحة، واضح الآن؟ فبإزالته تزال. أما تكفير، تهجين، قتل بعض الأبرياء، هذه مصلحة مفسدة صغرى، مفسدة صغرى، أما بقاء هؤلاء تعتبر مفسدة كبرى. فالحمد لله انتهى شر هؤلاء، وهؤلاء يبعثون على نياتهم، ولذلك يجوز بعض العلماء التبييت على الكفار ولو تنغصوا على مسلمين أو بمسلمين. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حاصر أهل الطائف كان هناك ناس نظروا من المسلمين، فأمرهم بحصار المدينة وحتى قاتلهم، ثم بعد ذلك قاتلوه. الشاهد أن حاصرهم ولو كان هناك من المسلمين. طيب، ثامنا، المسألة الثانية، التلازم بين الحسنات والسيئات، أي أنك إذا فعلت حسنة يجب عليك أن تفعل السيئة. أنا سأموت، مثال ذلك، أنا سأموت ما عندي شيء آكله فوجدت ميتا، طيب بقائي عمل حسن أم لا؟ نعم بقائي عمل حسن، لكن إذا أكلت الميتة عمل سيء؟ نعم عمل سيء. فهل يعني يجوز لي أن أعمل السيئة حتى تأتيني الحسنة؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ومثل أيضا تجد الحرير، ومثل أيضا الذهب، إذا استعمل شأن ذهبية أو عظم أو سن أو ما أشبه ذلك، واضح الآن؟ فيجوز لي أن أرتكب شيء من السيئة لتحصيل حسنة، لتحصيل حسنة. فهذه المثال اللي أيضا يضربها أهل العلم في هذا. واضح أخوان، هذه قاعدة فقهية، دائما أنت تسمع بعض العلماء إذا أفتى هذه مصلحة، هذه مفسدة، أنت تسمع هذه مصلحة، هذه مفسدة، ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا لما تقول هذه مصلحة، هذه مفسدة؟ الآن تأتي عند إنسان تقول أنا أريد أن أنهي المنكر، يقول لا تفعل مفسدة، فما الدليل على هذه المفسدة؟ هذا الذي ذكرناه لكم الآن، هذه المسائل التي ذكرتها لكم، هذه التي بقضبها تتعلق آراء الفقهاء، هذه مفسدة، هذه مصلحة، أيهما أقدم، المصلحة أم المفسدة؟ واضح الآن؟ إذا طلب والدك أنك تطلق امرأتك، هل نجيبه أم بقاء امرأتي؟ امرأة صالحة، امرأة ذو أخلاق، لكن أبي رفض أن تكون معي، فأقدم ما هي المصلحة الراجحة؟ هل هنا طاعة الوالدين مقدمة أم طاعة الزوجة مقدمة؟ هل طاعة الزوجة لوالديها مقدمة أم طاعة الزوجة لوالديها مقدمة؟ كل هذه تتعلمها بهذا الفن، القاعدة الفقهية، ما هو مصلحته راجحة، ما هو مصلحته خالصة، ما هو مفسدته خالصة، ما هو مفسدته راجحة. هذه الفعل، هل هذا مقدم، هل هذا كذا؟ واضح الآن؟ الإمام أحمد أضرب لكم مثال، سئل قالوا له نستعين لأهل البدع في أمور الدولة أم نستعين بيهودي أو نصراني؟ الآن ما عندنا دليل، انظر ماذا قال الإمام أحمد، قال نستعين باليهود والنصارى. قال ولا ترى أنجبع هم من المسلمين. قال حتى لا يغتر بهم الناس. من سيقدم هذا الكلام؟ انظر ماذا قال. هذا قاله كما في الآداب الشرعية للمفلح. فقدم استعانة اليهودي والنصراني على أهل البدع. لماذا؟ قال أن هؤلاء سيغتر بهم الناس. إذا مفسدة راجحة. استعمال اليهودي مفسدة أدنى. إذا هذه مفسدة أعظم إن استعملته من أهل البدع. انظر، وإن استعملته اليهودي، إذا ما هو المفسدة العظمى؟ استعمال أهل البدع سيغتر بهم الناس. أما اليهودي قال الناس كلهم يعرفون أن هذا يهودي. ما سيغتر بهم الناس؟ سيعرفون أن هذا يهودي، فقال لا بأس بالاستعانة به. لا بأس بالاستعانة به ولا الاستعانة بأهل البدع والأهواء. انظر هذا مثال أمر لكم في مسألة رأي العلماء، ما هي المصلحة الراجحة وما هي المفسدة الراجحة. وهكذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.